هذا بالظاهر كلاهما مدعي، ولم يثبت لأحدهما بينة، وليس هناك فصل للخصومة إلا بالتحالف، فلا بد من حذفهما مع علمه أو مع يعني رجحان الظن أو مع احتمالي، مع احتمال عند القاضي وعند الآخرين مثلا احتمال أن أحدهما صادق والآخر كاذب احتمال، لكن هما انفسهما متهيان أو متداعيان في الحقيقة، أحدهما يعلم أنه صادق والآخر يعلم أنه كاذب، هذا في الباطن. فلهذا الصادق لا يأثم والباطن يعني والكاذب يأثم. أما في الظاهر في الحكم فليس، لا نأتي ونقول للشيخ القاضي ليس لك أن تحلف الاثنين، ليس لك أن تحلف الاثنين، لأن يعني أحدهما صادق، كيف تحلفه وهو صادق؟ ها؟ فيقول لك ماذا يعلمني أن هذا هو صادق أو لا هو صادق؟ إذا فلا بد من فصل الخصومة بالتحالف مع احتمال أن أحدهما وليس كلاهما، يعني أحدهما صادق وآخر كاذب. فهذه الأحكام متعلقة بالمصالح والمفاسد الباطنة. وأما في ظاهر الحكم فإنما حلف أو حلف في الحال قرارا في الحال الثالثة لترجح جانب كل واحد منهما، لأن كل منهما إيش؟ مدعي، كل واحد مدعي، لترجح جانب كل واحد منهما فإن الأصل عدم نطقه بما ادعى عليه الدعية عليه أو بما ادعى عليه أحدهما. قاعدة الشرعية ماذا تقول؟ البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه وعلى من أنكر. الحين كل واحد منهما مدعى عليه ومدعي، مدعي من جهة ومدعى عليه، وهو مدعي ولم يثبت، ليس لديه حجة، لكنه مدعى عليه، مدعى عليه، وذاك مدعى مثله ومدعى عليه، فلكون كل واحد منهما مدعى عليه ولا حجة تثبت هذه الدعوة، إذا فجانبه مترجح من هذا من هذه الناحية فيحلف. وإنما حلف في الحال الثالثة، وإما إذا كان احتمال أحدهما صادقا والآخر كاذب، فإنما حلف في الحالة الثالثة لترجح جانب كل واحد منهما من حيث إنه مدعى عليه، والأصل أنه لم يتكلم بما يوجب الحق عليه، لترجح جانب كل واحد منهما، فإن الأصل عدم نقضه بما ادعي عليه، لأنه الأصل أنه ما قال بعت ولا قال اشتري، وهذا يقول أنه باع عليه. الأصل عدم نقضه بما ادعي عليه أو بما ادعى عليه أحدهما، فتعرض اليمين على كل واحد منهما، تعرض اليمين على كل واحد منهما رجاء أن يهاب اليمين، لأن احتمال يكون هو رجاء أن يهاب اليمين فيعترف بالحق، يعني في هذه الحال قضية أمام القاضي، قضية في دارين أو عقارين أو كذا إلى آخره، ولا بد من فصل فيها، لا حجة لا إثبات لأي من المدعيين، القاضي لا بد أن يفصل الخصومة. فصل الخصومة في هذه الحالة إنما يكون بتحالف أو بعرض اليمين على كل من هذين المدعى عليهما، يعني من حيث أنه مدعى عليه فيعرضه على هذا، يا فلان فلان يدعي عليك أنك بعت من بعت عليه البيت الفلاني، تحلف؟ ما يقول احلف، لا يعرض عليه اليمين، ويا فلان فلان يدعي عليك أنك بعت عليه السيارة الفلانية، يعرض عليه، يعرض عليه رجاء أن يستشعر مخافة الله إذا كان كاذبا أو إذا بين كاذب، ويخشى الله ويعود ويقول لا لا لا أنا بعت عليه أو يعترف، فيعرض عليه رجاء أن يهاب اليمين فيعترف بالحق، أو ينكل ما يعني يقول لا ما أقدر أحلف، فيحلف صاحبه، يعود اليمين على صاحبه، فإن حلف فقد تعذر إلغاء العقد، يعني كل واحد يدعي ويجيب العقد، إذا حلف تعذر إلغاء العقد، ما يصح العقد بدون إثبات، وحلف على عدم وجوده إذن لا يمكن أن ينظر العقد، تعذر إلغاء العقد، وكل عقد تعذر إلغاؤه فسخناه، إذا تعذر امرأة العبد يفسخ لهذا السبب أو لغيره. كل عبد تعذر إمضاؤه تنفيذه يفسخ. وهذا العقد قد حصل تحاله من الاثنين على أنه لم يقع فيتعذر إمضاؤه إذا فيفسخ. قال لأن وقفه وقف العقد الذي تعذر إمضاؤه لأن وقفه على الدوام مضر بهما يعني مضر بالاثنين. تبقى القضية معلقة السيارة هو الدار لا تباع ولا تشترى مضر بهما فكان فسخه أصلح لينتفع كل واحد منهما بما بذله من الثمن والمثمن. يعني قال له إذا حلف على أنه ما باع البيت وحلف الآخر على أنه ما باع عليه السيارة تبقى السيارة لصاحبها والبيت لصاحبه وينتهي إشكاله وما كل يأخذ الثمن الذي أعطاني الآخر بيمينهما. لكن لو لم يحلف لبقي هذا معلق بدعوى شراء البيت وذلك معلق بدعوى شراء السيارة فلا ينتفعان به فلا بد من فسخ. وإذا تعذر إمضاء العقود أيضا هذه حالة أخرى أو متصلة بها إذا تعذر إمضاء العقود فللتعذر حالان أحده إحداهما ألا يمكن التوصل إلى المبيع كما لو باع مثليا فاختلط بمثله قبل القبض ولم يتفق المتعاقدان على بذل شيء فإن العقد ينفسخ ظاهرا وباطنا. مسألة انفساخ العقد كالحكم هو حكم انفساخ العقد والحكم بلزوم العقد أو بفسخه هو حكم بثبوت حق أو إسقاطه. فالحكم بثبوت حق أو إسقاطه كل الأحكام إما أن تكون بإثبات حق أو بإسقاط وكل الأحكام لها ظاهر وباطن. فالحكم الظاهر وهو الإلزام القضائي هذا لا بد منه لا بد منه. والحكم الباطن ديانة يعني هو بالحقيقة هذا يرجع إلى يعني إلى مطابقة الواقع للحكم ومخالفته. فإن كان الواقع مطابق للحكم حل لمن حكم له ما حكم له به وإن خالفه فليس له ويأتى. هنا في مسألة إمضاء العقود يقول طيب حصل عقد ولا يمكن إمضاؤه إذا يفسخ. فقد يفسخ ظاهرا وباطنا بمعنى يفسخ حكما ويفسخ ديانة لا إثم على أحد المتفاسخين وقد يفسخ ظاهرا ولا يفسخ باطنا. قال إحداه له حالا إحداهما ألا يمكن التوصل إلى المبيع فسخ العقد ولا يمكن التوصل إلى المبيع. كيف فسخ العقد؟ يعني أصبح عقد على مثلي باع شيئا مثليا من المثليات. ما هي المثليات؟ المثليات في المبيعات المكينات والمضمونات باع مثليا ثم اتضح أن هذا المبيع ملكا للغير يعني مستحق. إذا ما الذي يحصل؟ يفسخ العقد يفسخ العقد لأنه باع ما لا يملك يفسخ. لكن لو فسخ العقد بعد أن اختلط هذا المبيع المثلي بمثله وأصبح وتعذر إفرازه إخراجه في هذا الحال كان يعني لا يمكن التوصل إلى المبيع كمن باع مثليا فاختلط بمثله قبل القبض اختلط مثله قبل القبض فلا يدرى اختلط مثله قبل القبض فلا يدرى هل هذا هو المبيع او مثله ما اسمح يعني مختلط مثلي اما ملكا للمشتري او ملكا لشخص اخر او لكن لا يعرف هذا هو المبيع حتى يعرف. اذا تعذر لا يمكن التوصل اليه لانه مثلي اختلط بمثليه قبل القبض. ولم يتفق المتعاقدان على بذل شيء، ما اتفق على بذل شيء مقابل ذلك، فإن العقد ينفسخ في هذه الحال ظاهرا وباطنا. ينفسخ العقد ظاهرا وباطنا، ظاهرا حكما وباطنا لا إثم على أحد المتعاقدين في أنه تسبب الفسخ أو العقد. الحالة الثانية الفسخ بسبب اختلاف المتبايعين، فسخ للعقد بسبب ليس بسبب يعني عدم التوصل إلى المبيع، بل بسبب اختلاف المتبايعين، وقد اختلف في نفوذه من جهة أن التوصل إلى المبيع باعتراف أحدهما بالحق ممكن، فكيف ينفسخ بيع لازم بكذب أو بكذب كاذب وظلم ظالم، وكل سبب جاز فسخ البيع به ظاهرا أو باطنا جاز أن ينفسخ العقد بمثله، وما لا يجوز الفسخ به باطنا ففيه خلاف. يعني الحالة الثانية يقول الفسخ هنا صار بسبب اختلاف المتبايعين، اختلاف المتبايعين قال له أنت بعتني هذه السلعة على أنها ليست معيبة، ثم ظهرت معيبة وقام دليل، أقام دليل على أنها معيبة، في هذه الحالة يفسخ البيع أو لا يفسخ؟ لكن قد يكون العيب ظهر أو حصل في ملك المشتري، قد يكون في ملك البائع، لكن المشتري أحضر ما يثبته شهودا على أنه حصل، كان موجودا في قبل القبض أو قبل البيع. إذا ثبت أن المبيع معيبا لزم الفصل. هذا الفصل مبني على ماذا؟ على اختلاف المتبايعين، مبني على اختلاف المتبايعين. الحكم الظاهر أنه يلزم بالفصل، والباطل إن كان حقيقة كان العيب قبل البيع فلا إثم على أي من على أي منهما، لا إثم على أي منهما، لأن المشتري لا إثم عليه لأنه فسخ بوجود عيب في السلعة، والبائع ما تحمل شيء لأن البيع انتهى. لكن إذا كان العيب حادثا طارئا بعد العقد وجاءت الشهادة على أنه كان من قبل ذلك وفسخ العقد، ما هو حال المشتري في هذه الحالة؟ يعني نعم يلزم البائع بفسخ البيع ورد الثمن ظاهرا، ولكنه في الباطن لا ينفسخ العقد. نعم، فكل سبب جاز فسخ البيع به ظاهرا أو باطنا جاز أن ينفسخ العقد بمثله، وما لا يجوز الفسخ به باطنا ففيه خلاف. ثم يذكر مسألة في هذه رأي الإمام الشافعي، يقول مذهب الشافعي في هذه مشكلة، إذا اختلف في اشتراط الرهن أو الضمين أو شرط يقبله العقد كتابة العبد، يعني صفة العبد المكاتب أو خياط يعني خيط أو كذا، كتابة العبد وخياطته، اشترط القبلة أو اشترط شرط في المرهون أو بالرهن، قال إذا اختلف في اشتراط الرهن أو في الضمين أو شرط أو في شرط يقبله العبد كتابة العبد وخياطته إذا باعه، قال لأن الأصل وهو يقول في هذه الحال، في هذه الحال إذا اختلف وثبت يعني دعوى المشتري يفسخ العقد تمام، لكن في هذه الصور يقول فيه إشكال في مذهب الشافعي. لماذا؟ ما مصدر الإشكال؟ يقول لأن الأصل عدم اشتراطها، لأن الأصل عدم اشتراطها، فليكن القول قول من ينكرها وهو من؟ لا والبائع، فليكن القول قول من ينكرها وهو البائع، بخلاف ما إذا قال أحدهما اشتريت بعشرة وقال الآخر بدل عشرين، فإن الأصل عدم كل واحد من اللفظين اللي هو جزء من ركن العقد من ركن البيع هو الإجابة أو القبول، يقول هذا تختلف عن هذا، فحلفناهما باستوائهما في شهادة الأصل لكل واحد منهما، وأما الرهن والضمين والشروط التي يقبلها العقد فإن الأصل عدم اشتراطها، وليس لهذا الأصل ما يعارضه، فإذا سلم من المعارض ظهر جانب ممكن فيه. يعني الشيخ ابن عبد السلام هنا يعقب على مسألة في مذهب الإمام الشافعي، يقول الأصل أنه إذا حكم بفسخ العقد أو أن الأصل في عند اختلاف المتبايعين في الثمن مثلا ونحوه أو في حصول العيب يفسخ العقد. في حصول مثلا في حصول العيب وجود العيب يفسخ العقد. لكن مذهب الإمام الشافعي يعني يقول يسري إلى مسائل أخرى وهي مسألة إذا اختلف في الرهن أو في الضمين، يعني في الرهن على أنه أنا قال بعت عليك هذه الدار بثمن مؤجل على أن ترهنني الدار أو ترهنني كذا على رهن، أو في الضمين على أن يعني يكون في ضامن أو شرط أو شرط اختلف في شرط يقبله العقد ككتابة العقد، يعني باع عليه في زمن العبيد باع عليه عبدا واشترط أن يكون كاتبا واشترط أن يكون خياطا مثلا، ثم ظهر خلاف الشرط واختلف في هذا، فإذا ظهر خلاف الشرط واختلف في واختلف ترافع إلى الحاكم، القاعدة تقول إن فسخ العقد بسبب اختلاف المتبايعين، يعني إذا اختلف المتبايعان وثبت دعوى المشتري يفسخ العقد مثل دعوى العيب. هذه المسألة هنا تختلف قليلا، وأن المشتري هنا أو طالب الفسخ يدعي شيئا خارج عن العقد وعن مقتضى العقد، وإنما هو شرط زائد ممكن أن يقوله ممكن أن لا يقوله، شرط زائد. فيه فرق بين أن يأتي ويقول أنا اشتريت منه بعشرة والبائع يقول لا بل اشترى مني بعشرين ويختلفان، فإن كان لأحدهما بينة حكم ببينته وإن لم يحكم لأحدهما بينة حالفا ويعني صافتا. لكن هنا في هذه المسألة التي مسألة الرهن والضمين والشرط يقول يعني جانب المدعي الممكن هنا أقوى خارج. هنا لما يقول بعت علي بعشر والثاني يقول لا بل بعت عليك بعشرين هما مختلفا في ماذا؟ مختلفا في الثمن، والثمن ركن من أركان العقد، هما مختلفا في ركن من أركانها. يعني معنى هذا كأنه يقول هل أحدهما يقول للآخر أنت قلت بعت عليك هذه السلعة بعشرة دراهم، يعني معنى ادعي عليه هذه الدعوة، والآخر ينكر هذا ويقول له بل أنت اشتريت مني بعشرين درهما والآخر ينكر هذا. هنا في هذه الحال متساويان، ويحتمل من كل منهما أنه نطق بهذا المدعي عليه أو لم ينطق به، فهما متساويان في الإنكار، يعني أن كل منهما ينكر شيئا يحتمل أنه ما قال. بخلاف مسألة الرهين والثمن، يقول هذه الرهن والضمين نعم، يقول هذه مختلفة. ليش مختلفة؟ قال لأنها أمر زائد على العقد. أيوه أمر زائد على العقد، ممكن أنهم تبايعان ليهد الآن ويدعي يقول أنهم لا أنا تبايعنا لكن اشترطت عليه ضمين أو اشترطت عليه رهن أو اشترطت أن يكون في السلعة صفة أخرى زائدة، الأصل فيها أنه باع عليه باع خلينا في مثال باع العبد يعني كما يقال ساذج يعني لا صنعة له، الأصل فيه كذا الصنعة والحرفة وكذا إلى هذه الأمور إضافية ممكن يشترطها المشتري، يعني ممكن لكن لا تثبت بمجرد العقد. فهو الآن يدعي شيء زائد، فإذا كان يدعي شيئا زائدا جانب المدعى عليه هنا أقوى، لأن الأصل أن العقد لا يثبت أو لا يلزم بمثل هذه الدعوة. ونحن قلنا في القاعدة أنه إذا اختلف المتبايعان إلى آخره فسخ العقد. لا الشيخ يعني يقول أن فيه إشكال في هذه المسألة، وأنها ليست مثل ما إذا اختلف في زيادة الثمن ونفسه. يعني لو جبر هذا الشرط لو جبر هذا الشرط خرج هذا الشرط العقد. لا هو مقتضى القاعدة أما إذا اختلف في أنه مثلا في صفة المبيع قال له استبعت علي يعني مثل نأخذها يعني مثل واقع بعت علي هذه السيارة على أن سرعتها 100 كيلو بالساعة مثلا والمشتري يقول أنا بعت عليك هذه السيارة أنها سيارة تشتغل يعني على حسب ما هو معروف في موديلها وكذا مقتضى القاعدة أنهما إذا لم يكن لهما بينة يتحالفان فيحلف البائع أنه ما باعها على هذه الصفة ويحلف المشتري أنه ما اشتراها على هذه الصفة ويفكر هذا مقتضى القاعدة لكن الشيخ يقول لا هذه لا تنقضي على تلك الحالة ليه لا تنقضي لأن العقد أصلا لزم لزم وهذا الشرط أو يعني الذي يدعيه المدعي أمر زائد وما أنه أمر زائد هو محتمل يكون حصل محتمل أن لا يكون حصل إذا فهي دعوة على البائع لأمر قد يكون يعني حصل منه أو لم يحصل منه يعني هو في هذه الحال ممكن ولا يقابله الاحتمال من المشتري لا يقابله المشتري الآن هو مجرد مدعي فهنا في هذه الحال يقول لو طبقنا هذه القاعدة لأصبح أن المنكر الذي ليس عليه بينة وترجح جانبه ظاهر حلفناه وحلفنا الآخر الذي جانبه ضعيف وهو مجرد ما عنده غير مجرد دعوة المشترك الصفة ليس عنده مجرد إلا مجرد دعوة فيقول حلفنا هذا وحلفنا هذا وتاولد بينهما كما لو كان اختلف في مداد الثمن فالشيخ يورد هذا الإشكال ولم يجب عليه بشيء والمسألة فيها يعني بحث ونظر ولهذا هي مختلف فيها بين أهل العلم يعني الشيخ المسألة الأولى من مقتضى العقد والثاني غير المقتضى لا الأولى في يعني اختلافهم في أصل العقد في ركن من أركان العقد طيب والثانية في أمر زائد في أمر زائد الأحكام الشرعية إثبات الحقوق وإثبات وإسقاط الحقوق وحتى طبعا الحقوق سواء كانت حقوق لله سبحانه وتعالى أو حقوق للخلق فيما بينهم لا تثبت للشريعة الإسلامية إلا بدليل وهو الآن هو في سياق الكلام على الحقوق يعني حقوق العباد لا تثبت إلا بدليل وسبب إلا بدليل يدل عليه قال هذا الدليل المثبت للحكم إما أن يكون دليلا شرعيا وإما أن يكون يعني الأحكام وثبوتها إما أن تكون مستندة إلى دليل شرعي أو إلى مستند يعني سبب من أسبابها سبب من أسبابها وهذا هنا يعني الآن بدأ يذكر أو يتكلم في أقسام الأدلة ففي بيان أدلة الأحكام قال هي ضربان أحدهما ما يدل على شرعيتها يعني على شرعية إيه هذه الأحكام أنها مشروعة والثاني ما يدل على وقوعها مستندة إلى أسبابها فالأسباب مثبتة والأدلة مبهرة الأسباب مثبتة للأحكام والأدلة مبهرة لثبوت الأحكام لا الأسباب مثبتة للأحكام البيع سبب في تملك في التملك عقد النكاح سبب في يعني استحلال يعني الاستمتاع إلى آخره فهذا سبب والدليل مثبت لهذا السبب ومبهر له دليل مبهر لهذا السبب فالشهادة الشاهد أن فلان باع على فلان هذه مظهرة لإيش؟ بحصول البيع والبيع ماذا؟ بيع سبب لوجود الملك إذن فالسبب مثبت للملك للحق للحكم والشهادة مثبتة مظهرة لهذا السبب. قال فأدلة، فأما أدلة شرعية الأحكام، يعني كون هذا حكم شرعي، يعني أدلة شرعية الأحكام الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح والاستدلال المعتبر، هذا معروف دلالة شرعيتها ومشروعيتها. وأما أدلة وقوعها ووقوع أسبابها وشرائطها وموانعها وأوقاتها وآجالها فضربان. وهذه النوع الثاني هو اللي يسمى بالأسباب أو بالأحكام الوضعية، يعني حكم شرعي وحكم وضعي، وليس معنى وضعي أنه من يعني غير شرعي، لا، إنما المقصود به حكم التكليفي. هناك عند المسلمين قال حكم تكليفي، حكم تكليفي وحكم وضعي. الأحكام الوضعية هي الأسباب والشروط والموانع والحكم بالصحة والحكم بالفساد، هذه فلها علماء الأصول على أنها أحكام وضعية، يعني وضعها الشرع لهذه الأشياء. فوضع البيع حكما وضعه سببا للتملك، والإرث والوصية والعطية إلى أسباب التملك، ووضع مثلا يعني قتل قتل الوارث لمورده جعله مانعا من الإرث وهكذا. فالدليل دليل إما شرعي، وهذا دليل الشرعية، ودليل وقوعها ووقوع أسبابها هذه وضعية. قال وبرقان أحدهما ما يعلم تحقق أسبابه ووقوعه، كالعلم مثلا في العبادات والحقوق، كالعلم بطلوع الفجر الذي هو سبب لصلاة الصبح وتوابئها من الأذان والإقامة والسنة المقدمة على الصلاة، وكالعلم بزوال الشمس الذي هو سبب وجوب الظهر وتوابئها، وكذلك مصير الشخص مثلي وغروب الشمس ومغيب الشفق الأحمر، وهي أسباب لوجوب العصر والمغرب والعشاء وتوابئها، وكذلك الأسباب المرتبات كالقتل والقتل، وكذلك المسموعات كالطلاق والفتاق والعقود المحاوضة. يعني يقول هذه الأسباب الوضعية التي وضعها الشارع أسبابا وعلامات لوقوع الأحكام، باب لوقوع الأحكام، هذه إما تكون معلومة وإما تكون مظنونة. فالأحكام فالأسباب المعلومة هذه الأشياء الظاهرة الأموات التي ذكرها، يعني أو ذكر يعني أمثلة منها. إما قال أحدهما ما يعلم تحقق أسبابه ووقوعه كالعلم بطلوع الفجر والعلم بزوال الشمس والعلم بغروب الشمس، هذه أسباب لماذا؟ لدخول أوقات الصلوات، هذه جعلها الشارع أسبابا لوجوب الصلاة، وهي أسباب يعني طبعا يسموها شروط وأسباب. شروط صحة الصلاة منها دخول الوقت، دخول الوقت جعل عليه ايش؟ علامة، الوقت جعل عليه علامة، فعلامة يعني وقت الفجر طلوع الفجر، علامة الظهر زوال الشمس، علامة الغروب المغرب غروب الشمس، وهكذا. هذه قال أدلة وقوع هذه الأسباب، أدلة وقوع هذه الأسباب. إذا وجد السبب دخل الوقت وجبت الصلاة، إذا دخل الوقت وجبت الصلاة ولا؟ ما دليل دخول الوقت؟ دليل دخول الوقت أي وقت من الأوقات، الفجر وطلوع الفجر والظهر زوال الشمس والمغرب كذا إلى آخره. قال الفرض الثاني من أدلة وقوع ما يظن تحقق أسبابه، يظن ظنا وليس علما، ووقوعه بظنون متفاوتة بالقوة والضعف، وهو أنواع منها إقرار المكرين ثم شهادة أربعة من المعدلين ثم شهادة رجلين من المؤمنين ثم شهادة رجل وامرأتين من الصالحين ثم شهادة عدل مع اليمين. يقول من الأدلة على وقوع الأسباب ما هو مظنون يفيد الظن، ومن ذلك إقرار المقرين بما عليه من الحقوق. إقرار المقر حجة شرعية يبنى عليها الحكم، وهي حجة ظنية، لأن المقر مهما كان قد يكون في إقراره على نفسه نوع شبهة، لأنه أقر إما مكرها أو لمصلحة أخرى أو كذا إلى آخره، لكن الظاهر أنه صادق في إقراره على نفسه. وبما أن الظاهر والغالب أنه صادق في إقراره على نفسه، فهذه حجة يبنى عليها الحكم ويحكم عليه بما أقر به، ولكن هذه حجة ظنية مهما كان. يعني لو صورنا وقلنا بما ذكرنا من أمثلة من قبل، أقر على نفسه بوجوب حد جلد في زنا أو قطع في سرقة أو كذا، أو قصاص، يعني أنه قتل فلانا أو كذا، هذا الاعتراف، هذا الإقرار من أقوى الأدلة على صدقه، على صدق المقر. لماذا؟ قال لأن هذا فطري، أمر فطري وطبيعي، أن الإنسان ما يقر على نفسه بمثل هذا الضرر البالغ إلا وهو صار. لكن هذا أنا جبت هذا المثال لنبين على أن الإقرار مهما كان بعيدا عن الشبهة، عن يعني أو مهما كان قويا في الظن به، إلا أن فيه احتمال. هذا الذي أقر على نفسه بما يوجب الحد أو القصار، ألا يحتمل أن يكون ملجأ إلى هذا الإقرار؟ محتمل أن يكون ملجأ إلى هذا الإقرار، محتمل أن يكون عنده في نفسه شيء نفسي داخلي نحن لا نعلمه، ولم تظهر فيه يعني الكشوفات الطبية وغيرها، يعني كده حالات طبيعية إلى آخره، ولكن هو في الواقع فيه شيء إلى آخره. يعني الاحتمال فيه احتمال، لكن الاحتمال ضعيف، احتمال ضعيف. وبما أن الاحتمال ضعيف وال يعني ظاهر صدقه هو تمام عقله وكذا إلى آخره، فيحكم بغلبة الظن. إذا فالإقرار مهما قوي فهو شهادة، فهو حجة ظنية، لكنه أقوى الحجة الظنية في الحقوق، أقوى الحجة الظنية في الحقوق، خاصة بما يعني إذا كان يقر بضرر بما يلحق ضررا به ولا يلحق ضررا بغيره. قال ثم شهادة أربعة من الحجج المثبتة للحقوق الظنية، شهادة أربعة. طبعا شهادة أربعة أقوى من شهادة اثنين، ولكنها أضعف في الدلالة أو بغلبة الظن على وقوع الواقع من إقرار المقر. أليس كذلك أو فيها شيء؟ يعني الآن لو قارنت بين الإقرار كحجة لإثبات الحق وبين الشهادة، من حيث ما يفسخ في ذهنك أو يستقر في عقلك من أن هذا الأمر الذي أقر به هذا المقر أو ذلك الأمر الذي شهد به أولئك الشهود أنه ما يغلب على ظنك أنه حصل، أن يغلب ظنك أكثر أنه حصل.